بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع في دراسة التوحيد، سندخل كاتخيام كور دون لتيد ديال التوحيد إن شاء الله. فمر معنا أنواع التوحيد وأهمية التوحيد، وقلنا أن تقسيم التوحيد مستقرأ أصله كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن القرآن الكريم ومن الآيات الواضحات في كتاب الله أخذ أهل العلم أقسام التوحيد الثلاثة. Donc il est passé avec nous l'importance du monothéisme, sa signification et les différentes parties du monothéisme. Nous avons vu que les trois parties du monothéisme, les hommes de science les ont extraites. Leur preuve est dans la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est une lecture du Coran qui a permis aux hommes de science de diviser le monothéisme en trois parties. فالآن نرى أنواع التوحيد في آيات وفي صور من كتاب الله عز وجل. Nous allons voir maintenant le monothéisme dans le Coran. فهذه سورة الفاتحة وهي أول سورة في كتاب الله عز وجل. فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فقولك الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الآية أثبتت ربوبية لله وأثبتت ألوهية لله سبحانه وتعالى، وأثبتت أن المستحق للحمد ولجميع المحامد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يحمد على صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله عز وجل. فالحمد هو التناء مع الحب والتعظيم، وهو أعم من الشكر، فالشكر يكون فقط على الأفعال، لكن الحمد يكون على الأسماء وعلى الصفات وعلى الأفعال. فهذه سورة الفاتحة، أول سورة في الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى، تتبين لك التوحيد بالأقسام دياله بثلاثة. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأول آية فيها الحمد لله رب العالمين، هذه فيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية شنو هو؟ كي قلنا هو توحيد أنها توحيد الله في الأفعال ديالو اللي ما تقدر عليها التحد، يعطى الحياة، يميت، الرزق، كل هذه الأمور ما تقدر عليها. فهذه توحيد الربوبية، توحيد الله سبحانه وتعالى في الأفعال ديالو. وفيها كذلك توحيد الألوهية، أنك الحمد شنو هو؟ عبادة. فالحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالله من هو؟ هو المألوه، هو المعبود بحق. فالإله هو المعبود، معبود بالمحبة والتعظيم. فالحمد هذا من العبادات، فهي لله سبحانه وتعالى. وشنا هو الحمد؟ هو الثناء والتعظيم مع المحبة، ذلك الذي تثني عليه وتعظمه وتحبه، فذلك حمد. وإذا كان ثناء فقط فما هو إلا مدح، وعندنا الحمد وعندنا الشكر، فالحمد أعم من الشكر. الحمد تكون على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الصفات، فلا يحمد على الأسماء وعلى الأفعال ولا الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. فهو محمود في صفاته، محمود على أفعاله، ومحمود على أسمائه. والشكر تكون فقط على الأفعال، فالحمد أعم من الشكر. Donc, quand tu prends sourate al-Fatiha, tu te retrouves dans cette sourate à toutes les formes du monothéisme, les trois formes du monothéisme. Quand tu dis « Louange à Allah, Seigneur des mondes », là tu as deux formes de monothéisme. Le monothéisme de l'adoration, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, et le monothéisme de la souveraineté. Le fait que Allah, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie, seul Allah donne la mort, etc. C'est-à-dire les actes que ne font qu'Allah Azza wa Jal, qui sont concernés par le monothéisme de la souveraineté. Bah, quand tu dis louange à Allah, la louange ici, le hamd, c'est le fait de faire des éloges à Allah Azza wa Jal en le vénérant et en l'aimant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est loué pour beaucoup de choses, pour ses noms, pour ses attributs et pour ses actes. Et on a aussi le fait de remercier, le remerciement. Mais le hamd est beaucoup plus général que le remerciement. Hein? Parce que la louange, elle est due pour les noms, pour les attributs et pour les actes. Quant au remerciement, on remercie quelqu'un pour l'acte, tout simplement. Donc le hamd est plus général. Et ni loué pour ses noms et pour ses attributs et pour ses actes qu'Allah Azza wa Jal. Une louange avec vénération et amour. Et quand on dit Alhamdulillah, Allah c'est qui? Allah ça vient du Ma'louh. Le Ma'louh, aïk, celui qui est adoré. Et l'adoration se fait aussi avec amour, hein, et vénération. Donc dans Alhamdulillah et Rabbil Alamin, hein, il y a l'unicité de l'adoration. Le monothéisme de l'adoration et le monothéisme de la souveraineté, les deux à la fois, dans le seul verset. فَالْرَبُّ هُوَ الْمَالِكُ وَهُوَ الْمُرَبِّي رَبَّا يُرَبِّي فَهُوَ رَبٌّ وَالْمُرَبِّي Allah subhanahu wa ta'ala هو رب كل شيء أي رب الناس ورب الحيوانات بأن هيأ لهم وسائل وأمور حياتهم فهذه التربية العامة وهناك تربية خاصة وهذه بالمؤمنين أن هداهم للإسلام والإيمان ووفقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى وإلى طاعته واجتناب نواهيه فهذه تربية خاصة خاصة بالمؤمنين وإلا فالتربية العامة يدخل فيها البقر ويدخل فيها الجمال يدخل فيها الحيوانات والدود والكفار كل شيء داخل فيها لأن رباهم الله سبحانه وتعالى يسر لهم الأمور ديال المعيشة ديالهم والوسائل ديال المعيشة ديالهم فهذه تربية عامة التربية الخاصة هي اللي أعطى المؤمنين اهداهم وفتح قلوبهم وجعل وجعلهم يسلقوا الصراط المستقيم. Donc Seigneur des mondes, ici Rabb, ça vient du mot éduquer, Rabba, du verbe Rabba, éduquer. Allah سبحانه وتعالى a éduqué toutes les créatures en les créant déjà, en leur facilitant leur vie, en leur donnant les moyens pour subsister dans ce bas monde. Et cette éducation, c'est une éducation générale pour toutes les créatures et pour les croyants et les non-croyants. Il y a une éducation particulière, mais celle-là n'est dit qu'aux croyants. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur des croyants et les a orientés vers le fait d'accomplir le monothéisme, d'obéir à Allah azza wa jal, de croire en les messagers, de suivre Muhammad alayhi salatu salam. Ça, c'est l'éducation particulière. Il alamin hada jam'a alam. والعالم كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى ومنها ما نعرف ومنها ما لا نعرف فنحن نعرف عالم الجن عالم الإنس عالم الملائكة عالم الحيوانات وفي عوالم أخرى خفي علينا donc seigneur des mondes souverain des mondes les mondes sont toutes les créatures d'Allah عز وجل toutes les espèces que Allah سبحانه وتعالى a créé rentre dedans le monde des jinn le monde des anges, le monde des humains, le monde des animaux et toutes choses que nous connaissons. Mais il y a d'autres mondes qu'on ne connaît pas, d'autres créatures d'Allah, qu'on ne connaît pas. Donc il est le souverain de tout, de tout le monde, de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. وقوله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا فيه توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى هذا فيه إثبات لأسماء الله ولصفات الله عز وجل ففي الآيتين إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم واسم الملك وفيه كذلك إثبات الرحمة وإثبات الملك لله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان رحمن ورحيم فهو ذو رحمة ورحمتي وسعت كل شيء يقول الله عز وجل وإن كان ملك فله ملك فهو المتصرف وهو المدبر لهذا الملك وهو رازقه ويتصرف فيه كيف شاء وكما شاء عز وجل فهذه dans le deuxième verset et le troisième verset le clément le très miséricordieux le roi du jour de la rétribution ici on se retrouve avec les noms et les attributs d'Allah عز وجل Il s'est appelé Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est donné le nom du clément et du très miséricordieux. Il s'est donné le nom de roi. Donc s'il est clément, s'il est très miséricordieux, c'est qu'il a une miséricorde. C'est qu'il a un attribut qui s'appelle la miséricorde. Et s'il est roi, c'est qu'il a la royauté sur toute chose. Donc fait partie, découle des noms et des attributs et des noms d'Allah, azzawajal, des attributs. Ici, il est confirmé dans ces deux versets, le nom du clément et le nom du très miséricordieux, ainsi que la royauté est à Allah Azza wa Jal, fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala qu'al Rahman al-Rahim, maliki yawm al-din. Allah malik kul shay, walakin alash khassi yawm al-din khassatan. Fih sir. Lina dhaak liyawm, ma fih malik. Ma fih shi wahd baqiti milik shi haja. Kul shi tqada. والناس تملك في الدنيا والملك ديال الناس كله نسبي سي الحاج تيملك العماره الفلان الفلانيه ملي تندوزو قدام العماره الفلان الفلانيه في طنجه ولا في الما تنقولوا هذه العماره ديال الحاج عبد الله الحاج عبد الله صلينا عليه صلاه الجنازه في الظهر دازوا الناس في صلاه العصر حدا العماره تيقولوا هذه العماره ديال الورثه ديال الحاج عبد الله صلى على النبي ملك نسبي تحول الملك ديال الانسان نسبي تتحول ولكن الملك ديال الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة لمن الملك اليوم في يوم القيامة ماشي يقول الله لله الواحد القهار أين الملوك أين الجبابرة يقول عز وجل ما في حد يجاوب الملك لله الواحد القهار فالملك المطلق هو لله سبحانه وتعالى donc il est dans ce dans le troisième verset ديال الفاتحة il est dit le roi du jour de la rétribution il est الله سبحانه وتعالى la royauté sur toute chose dans ce bas monde et dans le delà et dans ce qu'on connaît et sur ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas mais pourquoi il a fait particulier le jour de la rétribution ici parce qu'il y a des gens qui possèdent qui ont une royauté dans ce bas monde une personne peut posséder un bâtiment et quand on passe à côté de ce bâtiment on dit ça c'est le bâtiment de Atif Atif on fait salat al-janaza v'dor sur Atif bah salat al-asr on dit ça c'est le bâtiment des héritiers d'Atif c'est fini Il n'a plus de possession, il ne possède plus rien. C'est passé à quelqu'un d'autre. Mais la royauté et la possession totale n'est due qu'à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a dit il est le roi du jour de la rétribution. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dira où sont les rois ? Où sont les monarques ? Personne ne parlera. Il y a à qui appartient la royauté ? Personne ne parlera. Et Allah subhanahu wa ta'ala répondra lui-même à Al-Wahid Al-Qahar. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الونيك celui qui a la puissance donc فهذه الآية فيها توحيد للأسماء وللصفات هل بدنا شي واحد يقول واه انت قلت لنا هي الرحمن الرحيم هذه هي السميات فينا هما الصفات فأذكرك هذا أمير من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على بعثة فكان هذا الأمير كلما صلى صلاة قرأ الفاتحة وصورة وبعدها قرأ قل هو الله أحد فقال له أصحابه لما تفعل هذا انتهي عن هذا ما بقيش تصلي بنا بحلاكو فقال لهم لا نصلي بكم وصافي هكو تكون الصلاة ولكن الأمير أمير عندما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أمير على جماعة فيجب أن يطاع في طاعة الله عز وجل فبقوا معه وبقوا يصلوا من وراه حتى وصلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعوا فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فلان هذا الامير اللي صفتي لي معنا. فوقت ما صلى شي صلاه تيقرا الفاتحه وتعاود من وراها الصوره ومن ورا الصوره تيقرا قل هو الله احد. فسولوه سولوه على شي يدير هكاك. فملي سولوه قال لهم فيها صفه الرحمن انا احبها لان فيها صفه الرحمن. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم راه تيحبها فيها صفه الرحمن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمه احبك الله الذي احببته. ها حبك الله سبحانه وتعالى على الحب ديالك ليها. واش قال فيها؟ هو قال فيها صفة الرحمن. فهذه قل هو الله أحد الله الصمد كل هذه صفات لله سبحانه وتعالى. فالصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى بنص الكتاب ونص السنة. فالله عليم فصفته العلم. فالله بصير فله صفة هي البصر. وهو سميع فله صفة هي السمع. فكل الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بدون تشبيه ولا تمثيل. ما نقلبش على كي داير الصفة ديال الله عز وجل ونشبها بالمخلوقات. لا يا أخي الإسلام. الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى حاجة ما تتشبه ليه وهو السميع هو البصير. وتبت لنفسه السمع وتبت لنفسه البصر فنثبته له كما يليق بجلاله عز وجل وكما نص على ذلك الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. دونك دون سو فيرسي كي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ديسك سيغتان ديغ با يا با داتريبيو لا دون ياك دي نو. Ça, ce frère, on a là, chaque nom découle un attribut. Il cherche aussi juste une histoire qui est arrivée, qui est authentique. Rasoul Salah Asim, chaque fois qu'il envoie un groupe, il envoie un émir, un responsable sur ce groupe. Une fois, il a envoyé un émir, et l'émir, lui, quand il faisait la prière, c'est lui qui présidait la prière pour le groupe qui était derrière lui. Et chaque fois qu'il faisait une prière, il lisait le Fatiha, et après le Fatiha, la Surah, et après la Surah, يبقي لا سورة قل هو الله أحد. يقولون دي arrête de faire ça, arrête de faire de rajouter à la سورة قل هو الله أحد. لا دي non je le ferai pas. Mais comme ils sont obligés d'obéir à l'émir dans l'obéissance à Allah عز وجل, ils sont restés à prier derrière lui jusqu'au retour. Ils sont allés voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont dit à la سورة الله cet émir que tu as mis à notre tête, bah quand il est arrivé, chaque fois qu'il fait la prière, bah, il lit le Fatiha, il lit le Surah, après il rajoute Qul huwallahu ahad. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, demandez pourquoi il le fait. Demandez-lui. Et quand ils lui ont demandé, il a dit je l'aime parce qu'il y a dedans les attributs d'Allah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. En plus, déjà, il lui a fait une belle annonce. Il lui a annoncé comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime pour l'amour qu'il a pour cette surah dans laquelle se trouvent les attributs d'Allah azza wa jal. Donc les noms et les attributs d'Allah azza wa jal sont confirmés par la parole d'Allah. Il parle l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. Comme il sied à la grandeur d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui qu'il est alim. Qu'il est alim. Donc ça veut dire qu'il a un attribut qui est la science. Il a dit qu'il entend. Donc ça veut dire qu'il a un attribut qui est lui. Hein? Il a dit qu'il voit. Donc il a un attribut qui est la vue. Et ainsi de suite. Et donc on confirme à Allah azza wa jal ce qu'il s'est donné lui-même, ce que lui a confirmé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci sur la règle que nous a décrété Allah azza wa jal dans le Coran, qui dit rien ne lui ressemble. Et il est celui qui entend et celui qui voit. Point final. Il ne rentre pas nos idées là-dedans. Comment il attribue d'Allah azza wa jal? Rien. Il ne faut pas chercher le comment. Le comment on ne peut pas le capter. Mais on y croit tel que nous l'avons, sa signification est connue en arabe, mais le comment ils sont les attributs, ça, personne ne peut le savoir. Il n'y a que Allah Zawazel qui le sait. Fasifatullah, la ya'lamuha ahad. Ma'ad Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ayat talita. Hadi tawhid l'uluhiyya. Mahda. Tadullu ala wujub l'ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa ifrad l'ibadati lillahi. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة المفهوم ديالها أمر المفهوم ديالها مفهوم كبير. العبادة هي كل قول ظاهر تتقوله بلسانك ولا باطن تتقوله بقلبك وكل عمل تديره بالجوارح ديالك ولا تديره بالقلب ديالك تحب الله سبحانه وتعالى فهذه عبادة. والعكس ديالها كل عمل وكل قول ظاهر وباطن ما تحب الله سبحانه وتعالى وتجي من العقوبة ديال الله عز وجل والغضب ديال الله سبحانه وتعالى فهو ليس بعبادة. هذه هي العبادة والأصل ديالها والأركان ديالها، هذوك العبادات اللي تنعرفوا اللي هما بعد شهادة لا إله إلا الله، الصلاة والزكاة، وهذه الأركان. إلا عندك الأركان وبنيتي كاع السواري ودرتي الساس، ما يمكن تسكن الدار، لا بد لك من الحيط، لا بد من الدار، لا بد من الحمام، لا بد من الفراش. فالعبادة كذلك، هادو أركان الإسلام الأربعة بعد التوحيد، هذه أركان. فلا بد من أفعال أخرى اللي هما عبادة يكملوا هذاك البني ديالك. بني الإسلام، هذه الأصل أساس، عاد تيجي عبادة أخرين، تبسم في وجه أخيك، إعانة أخيك، كذا كذا، كلي أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إرشاد الناس، كل هذا من العبادة. الرفق بالحيوان من العبادة، تحيدير شي حاجة وتأدي المسلمين في الطريق ديالهم من العبادة، وكان سبب باش يدخل إنسان الجنة كما جاء في الحديث عن صحيح مسلم رحمه الله تعالى. دونك فهنا العبادة قال إياك نعبد وإياك نستعين، لاش كان الاستعانة تطلبها من الله سبحانه وتعالى فهي عبادة، فعلاش عودها من الله؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، عودها إلى كرر هذه الكلمة، والاستعانة طلب العون من الله عز وجل من داكش اللي ما تقدر عليه الله سبحانه وتعالى داخل في العبادة. ولكن علاش كرروا؟ لأن هنا سر يقول أهل العلم. أشنا هو السر؟ أنه العبادة ديالك وتصلي وتزكي وتقوم بالأعمال الصالحة، هذا إلا ما وفقك الله وما عونك الله ما يمكنش يكون لك. هذا العبادة ديالك إلا ما وفقك الله وما هداك الله سبحانه وتعالى ما يمكن لكش تديرها. فهنا السر، إياك نعبد وإياك نستعين. لا ما كاينش كلام تيتعود في القرآن غير هكاك، لا مستحيل، وإن لا بد كل كلمة تعودت في القرآن إلا وراءها سر. فكذلك إياك نستعين، الاستعانة دخل في أنواع العبادة كالاستغاثة كالتوكل والرجاء، كلها دخل في العبادة، المحبة، الخوف، الخشية، كل شيء هذه عبادة. ولكن ما ذكر لا خشية لا كذا، ولكن ذكر الاستعانة، لأنه لما عاونك الله سبحانه وتعالى في أداء الفرائض ما كاينش اللي يعاونك والو، باش يبين لك بأنه ما تعتمد على نفسك، ما تغرك نفسك، تعرف كل شيء تديرو إلا وفقك الله سبحانه وتعالى له، إلا وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ما يمكن لكش تقوم بشي حاجة إلا ما وفقك الله سبحانه وتعالى وهداك ليها. دونك دو لو ترويزيام فيرسي اللي دي À toi seul nous réservons le culte et auprès de toi seul nous cherchons aide. À toi seul nous réservons notre adoration. L'adoration, c'est un terme qui a la définition est énorme. Tout acte, dit Ibn Taymiyyah rahmatullah, tout acte et toute parole apparente et cachée, c'est-à-dire parole de la langue, parole du cœur, et tout acte que tu fais avec tes membres ou avec ton cœur, c'est-à-dire ce qui est apparent, ce qui est caché, qui sont agréés min Allah Azza wa Jal, ben ça c'est une adoration. Et tout acte et toute parole apparente et cachée, et tout acte apparent et caché, qui ramène la malédiction d'Allah Azza wa Jal, ben ce n'est pas une adoration. Hein? Et ça c'est le sens général de l'adoration. Quant à ce que nous connaissons les piliers de l'adoration, qui sont la prière, etc., le jeûne et la zakat, etc., ça ce sont des piliers. Ce sont les piliers sur lesquels tu bâtis ton islam. Mais l'adoration, c'est beaucoup d'autres choses. Sourire à ton frère, hein, aider quelqu'un, enlever un mal qui va faire quelque chose qui va faire du mal aux gens sur la route, tu le débarrasses. Avec cette intention-là, qu'il ne fasse pas du mal aux musulmans, etc., ben Allah t'en récompense comme il a récompensé un, comme le hadith il a rapporté chez Dans Sahih Muslim, il a eu le paradis avec. Il a enlevé une branche d'arbre, un tronc d'arbre, qui allait faire du mal aux musulmans. Et il a dit, je débarrasse la route de ce tronc d'arbre pour qu'il ne fasse pas du mal aux musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé par le paradis. Donc le fait de sourire, le fait d'aider quelqu'un, le fait même... La moitié d'une date que tu donnes, c'est une adoration, c'est une aumône. Donc tu as une récompense, min Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la signification générale de l'adoration. Mais regarde avec moi ici, dans ce verset, il y a le monothéisme de l'adoration. Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et ce verset implique qu'il est obligatoire de réserver le culte exclusivement à Allah Azzawajal. Et regarde dedans, il y a plusieurs formes d'adoration. Le fait de chercher aide auprès d'Allah Azzawajal, c'est une adoration. Le fait de demander secours à Allah, c'est une aide. C'est une adoration. Le fait de faire confiance à Allah Azzawajal, c'est une adoration. Le fait d'avoir peur d'Allah Azzawajal, c'est une adoration. Mais il ne les a pas cités, mais il a cité le fait de lui demander aide. Pourtant, il rentre dans l'adoration, dans la signification de l'adoration générale. Mais il l'a répété. Pourquoi ? Dans le Coran, il n'y a rien qui est répété comme ça. Rien. Il n'y a pas un mot qui n'est pas à sa place ou qui n'a pas de signification. Il est répété pour nous montrer qu'il ne faut pas être un but de soi. Que si tu adores Allah, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a aidé, il t'a accompli sur cette voie-là. Et pour attirer notre attention qu'on ne peut jamais arriver à un bien et faire un bien si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous accomplit pas dans cette voie-là. Impossible. C'est-à-dire le fait qu'on te le verse et tu le lis, c'est pour que tu ne sois pas un but de toi. Que tu restes modeste et que tu saches que tu es géré par Allah Azza wa Jal. Hein? Que tu ne fais que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu que tu fasses. Et donc tu reconnais la grandeur et tu fais toujours des louanges et tu reconnais Allah Azza wa Jal. فهذه إياك نعبد وإياك نستعين هي إذا تمعنا فيها تتخرجنا من قضية التكبر قضية باش نقول أنا درت صلاة النبي أنا سورة الجنة في جيبي لا راهي لا معاونا الله سبحانه وتعالى وما إيدنا الله سبحانه وتعالى باش نعبدوه ما كاين شيء ما يمكنش نتوكلوا على داكشي اللي تنديروا لا بد من التوكل ديالنا والثقة ديالنا تكون بالله سبحانه وتعالى فوك نوتر كونفيونس soit réservé exclusivement à Allah, qu'on ne se fasse pas avoir par nous-mêmes et que l'orgueil ne nous habite pas. كذلك سورة الناس أول القرآن في التوحيد آخره في التوحيد سورة الناس وفيها أنواع التوحيد ثلاثة بحال الفاتحة قل أعوذ برب الناس أي ألتجئ وأطلب حماية الله سبحانه وتعالى الذي هو رب الناس خالق الناس مالك الناس الأولى فيها توحيد الربوبية والثانية إيش فيها مالك الناس فيها توحيد الأسماء والصفات لمن الملك شكون هو الملك الله فهذا اسم من أسماء الله فإذا كان ملك فله الملك فهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إله الناس من هو الإله هو المعبود والمعبود بالحب والتعظيم فهذه فيها توحيد الألوهية توحيد العبادة فالأولها تبدأ بتوحيد الربوبية ومالك الناس توحيد الأسماء والصفات والأخير ديالها تنتهي بتوحيد الألوهية أنت ترى الصورة الأولى في القرآن فيها توحيد بالأقسام ديالو الثلاثة والصورة الأخرى في القرآن فيها التوحيد بالأقسام ديالو الثلاثة يوسي لا تغني الصورة دون القرآن صورة الناس ها cette sourate aussi, il y a dedans les trois formes du monothéisme. Tu dis, je cherche refuge auprès du souverain des gens. Il y a dedans quoi ? Le monothéisme de la souveraineté. Cette protection, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te protéger. Donc il y a dedans le monothéisme de la souveraineté parce que si, tu connais qu'il est le souverain des gens. Et l'autre verset dedans, il dit « Malik innas », c'est-à-dire celui qui possède les gens, le souverain des gens. Dedans, il y a quoi ? Il y a l'unicité des noms et des attributs. S'il est le souverain, il a la souveraineté, qui est l'un de ses attributs. Donc il a le nom de souverain, il a la souveraineté qui est son attribut. « Ilah innas », c'est-à-dire celui qui est adoré par les gens, celui qui doit être adoré exclusivement par les gens. Donc ici aussi, tu as le monothéisme de quoi ? De l'adoration. Donc dans ce verset, dans cette sourate, petite qu'il est, il y a les trois formes du monothéisme. Tu vois, le Coran, il commence, la première page dans le Mushaf commence avec les trois formes du monothéisme et la dernière page dans le Mushaf se referme avec les trois formes du monothéisme. Awwal al-Qur'an, awwal sufha, sufha fi kitabillah, fi al-fatiha, anta ma'a tawhid bi aqsami al-talata. Akhir sufha, wa akhir sura, anta ma'a aqsami tawhid al-talata. كذلك أول نداء في كتاب الله بعد عندما بدأت سورة البقرة بعدأت ووصفت لنا المؤمنين صفات المؤمنين وأتت بصفات المنافقين وأتت بصفات الكفار في 21 آية، والآية 21 فيها نداء لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاش الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إيوة واش فلا تشركوا بالله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأنت ترى أول القرآن في التوحيد، أول آية فيها الأمر، أمر هو بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الله ذكر لك الصفات ديال الناس كلهم، المنافق والمؤمنين والكفار، فعشرين آية، الآية 21 تأمر بالعبادة وتبين لك بأن الله خاصه يتعبد. علاش؟ يقول لك هو اللي خلق السماء، هو اللي جعل لك السماء فوق منك، هو اللي تنزل لك من ديك السماء الماء باش الأرض تعطيك التمرة باش انت تعيش. فما تشرك بالله سبحانه وتعالى، ما تدير لله سبحانه وتعالى شريك في العبادة دياله. فهذاك التوحيد ديال الربوبية اللي جاء في آخر الآية أشنو تيقول لنا؟ تيلزمنا باش نعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر للناس كلهم ماشي للمؤمنين. يا أيها الناس كل شيء، الناس بيض كحل ميريكاني شينوي فرنساوي انجليزي كما كان برتقيزي وانت سميه كما بيتي، مأمور باش يعبد الله سبحانه وتعالى. لهذا خلق، ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلهذا خلقنا، لهذا خلقت البشرية جمعاء لتحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل من اللي قال هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مكنكم المعيشة، أعطاكم الوسائل ومكنكم باش تعيشوا فوق الأرض وجعلها أنها ما تتحرك ويسر لكم فيها الأمور ديالكم، ودار السماء من فوق منكم ناديك السماء تنزل الماء باش يخرج الرزق ديالكم والثمرات لكم. علاش؟ ها؟ علاش هاد الأفعال ديال الله سبحانه وتعالى اللي ما تقدر عليها الله دليل على أنه يجب إفراد الله بالعبادة، ولا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يخاف إلا من الله عز وجل. الخوف العبادة، وإلا في الخوف طبيعي تخاف من السبع وتخاف من الحنش، هذا ما فيه إشكال. تخاف من شي واحد صح منك ليهرس لك العظام، هذا ما فيه إشكال، ها؟ ما فيه إشكال هذا، لأن هذا خوف طبيعي. ولكن الخوف بأن هذا غادي يضرك ولا غادي يقلع لك الولاد ولا كذا ولا الجن غادي يدير لك، هذا اللي مشكلة. هذا الخوف هذا ما تقدر عليه الله، أن النافع هو الله والضار هو الله. الجن ما عنده ما يدير لك، والسحر ما عنده ما يدير لك، والولي المقبور في المقبرة دياله ما عنده ما يدير لك، فما عندك لاش تخاف منه. عندك لا تحلك السخط ديال الولي، عندك راه الا ما ذبحتي ليه، عندك راه الا ما درتي ليه اكتو تاقات نقرام، اش من تاقات نقرام مري السكر يكرا يزول السكر تنيدي يخفنس والو، كل خاطر على شي حاجه كون دارها لنفسه ما قادر على والو مسكين. رحمه الله عليه، ان كان محسنا اللهم زيد في احسانه، وان كان مسيئا اللهم تجاوز عنه. هو محتاج ليا وليك باش ندعي ليه، الدعوه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وندعي معاه، هو محتاج لينا. والرسول صلى الله عليه وسلم علمناش نقولوا إلا دخلنا للمقابر، ماشي ندعيوا الناس المقبورين، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. هذا اللي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي باش نطلبه هو، هو ما عنده ما يعطينيش، ولا نخاف منه هو أنه بينزل عليه السخط دياله ولا كذا. كل هذا كله هذا الخوف، هذا خوف عبادة، لابد ما يبقى هذا الخوف لله سبحانه وتعالى. يوسف غاون الله عز وجل لو برومي غورد كو تي روسوا دون القران سي لو فيت دو ريزيرفي لو كولت اكسكلوزيفمو الله عز وجل. سوره البقره كومونس سور 20 فيرسي، والله سبحانه وتعالى اي فا بارلي دو سي ليفر اي فا نو ديكري القران اي اوسي ال فا نو دوني لي كاركتيرستيك دي كرويون اي ابري ال فا نو دوني لي كاركتيرستيك دي زيبوكريت اي ابري لي كاركتيرستيك دي ميكريون. Sur 20 versets, au 21e verset vient l'ordre. L'ordre pour lequel existe l'humanité entière. Où Jean adorait Allah. qui vous a créé et ceux avant vous, et il a fait que la terre soit stable pour vous, et que le ciel soit un toit pour vous, duquel il a descendu de l'eau, la pluie, par lequel il a sorti des fruits, et comme subsistance pour vous, il a sorti les grains et tout ce que tu as besoin comme subsistance. Ne faites pas des associés à Allah, Zawajal, des équivalents à Allah, Zawajal, alors que vous savez. Il a commencé le verset par donner l'ordre à l'humanité entière, qu'il soit noir, jaune, chinois, asiatique, américain, africain, ou peu importe, de réserver le culte exclusivement à Allah. C'est-à-dire l'ordre de réserver le culte exclusivement à Allah. Tout le monde est concerné. Tout le monde, sans exception. Et en agissant ainsi, on arrivera à la piété. À taqwa. Si on ardoit Allah, on va arriver à taqwa. Et il a dit après, pour attirer notre attention, celui que vous allez adorer, celui à qui il faut réserver le culte, ben c'est lui qui a fait que la terre soit stable pour vous, qu'il ne bouge pas, que vous avez la stabilité sur cette terre, et qui a fait que vous avez un toit qui est le ciel, de ce ciel descend de l'eau, par lequel vont sortir les richesses de la terre, les cultures, les grains, le blé et autres, pour votre subsistance. Donc, ce qui implique que les versets dans lesquels il y a le monothéisme de la souveraineté nous ramènent, impliquent l'obligation d'adorer Allah, Azzawajal. Et souvent, quand il y a le verset de la souveraineté, du monothéisme de la souveraineté, c'est pour faire obligatoire et attirer l'attention sur qu'il est obligatoire d'adorer Allah, Azzawajal. Donc, toute forme de culte doit être réservée exclusivement à Allah, Azzawajal. Avoir peur d'Allah. Hein, faire confiance à Allah, Zawajal, savoir que le bien et le mal, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui les donne. Et qu'un mort ne peut rien faire pour toi. Et qu'une personne ne peut pas te donner ce que Allah subhanahu wa ta'ala est seul capable de faire. Ni le charlatan qui fait les talismans, ni celui qui est dans une tombe peut faire quelque chose pour toi. Le bien et le mal, il est dans les mains d'Allah, Zawajal. Parce qu'il est dans certaines croyances que le wali qui est dans la tombe, si tu ne le vénères pas, si tu ne lui égorges pas, il va te maudire. Il est mort, ya akhi l'islam. Il a besoin de ton dua. Il a besoin que tu lui fasses dua. C'est lui qui a besoin de toi. Et Rasulullah nous a enseigné comment faire dua aux morts. Et quand on rentre dans les cimetières, comment il faut agir. Et comment il faut leur faire dua. C'est eux qui ont besoin de nous. Donc notre peur, qui est une peur d'adoration, doit être réservée exclusivement à Allah. Mais il n'y a pas de problème. Il y a de la peur naturelle. Le fait d'avoir peur d'un cobra ou d'un lion, il n'y a pas de problème. Le fait d'avoir peur de quelqu'un qui te fasse l'œil beurre noir parce que tu l'as dérangé, il n'y a pas de problème, parce qu'il est plus fort que toi. Hein? Et en 2-3, il va te mettre KO. Il n'y a pas de problème. C'est une peur naturelle. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la peur qui est une peur adoration, hein, ça, ce n'est dit qu'à Allah Azza wa Jal. Ce n'est dit qu'Allah, tu n'as pas à avoir peur de le djinn. Parce que le djinn, il ne peut rien pour toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas réservé un mal, ben il ne peut rien. Ce qui va t'atteindre, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi. Le bien qui va t'arriver, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné. Et ainsi de suite, à l'islam. Et dans ce verset, vous avez vu, le premier ordre est destiné à toute l'humanité. Adorer Allah. Adorer aux gens. Réservez le culte exclusivement à votre Seigneur, à votre souverain. Et ça, c'est la chose pour laquelle l'humanité entière a existé, ainsi que le monde entier, le djinn. Comme il est dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Hein? Je ne veux pas de subsistance, etc. Pour, juste pour accomplir et pour réserver le culte exclusivement à Allah, Azzawajal. Le monde entier, le djinn, et le monde des humains leur est demandé ceci. Wa naha Allah subhanahu wa ta'ala an ash-shirk. فلا تجعلوا لله اندادا الا تجعلوا لله شركاء تصرفون لهم العباده من دون الله سبحانه وتعالى فالله الذي خلق السماوات والارض وانزل الماء واخرج الثمرات هو المستحق للعباده وانزال الماء واخراج الثمرات هذا لا يقدر عليه احد الا الله سبحانه وتعالى ولهذا امر ان لا يشرك به والايات في هذا المعنى كثيره جدا الامر بعباده الله وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والنهي عن شرك الله عز وجل فبزاف الناس تتشوف بأنه تقول هذا مؤمن ولكن يشرك بالله عز وجل فاش تشرك به تيخاف من الساحر، تيخاف من الجن، فهو فتيشرك بالله سبحانه وتعالى، وتيتبع شي واحد اللي شرع عليه شي حاجة ما أذن بها الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فتيشرع عليه هو وتيتبعوا في هذاك التشريع دياله، فجعل هذاك شرك الله سبحانه وتعالى في التشريع وتبعوا في هذاك التشريع دياله. فالله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا لا فان دو فيرسي لي دي il faut pas ramener un équivalent à Allah عز وجل alors que vous le savez et que vous mettez quelqu'un à pied d'égalité avec Allah عز وجل alors que vous le savez. Ne mettez pas d'associer à Allah عز وجل. Donc réservez ce qui est dû à Allah عز وجل à Allah dans vos actes d'adoration. Parce qu'Allah, on ne doit pas lui faire d'associer ni dans sa souveraineté, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans son adoration. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui il nous donne la subsistance, ben c'est à lui seul auquel nous devons réserver notre culte. Et des fois, des gens, tu crois qu'ils sont croyants, mais en réalité, ils sont des associateurs aussi à la fois. Il est croyant, d'une part, parce qu'il prie, il dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », mais il a peur de l'jinn. Il a peur du sorcier. Il croit que le sorcier va lui faire du mal, etc. Ben là, il prend un associé à Allah Azza wa Jal dans cette forme d'adoration qu'il a peur, qui est une peur d'adoration qui n'est due qu'à Allah Azza wa Jal. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait le mal. Ou alors, il prend un associé dans la législation. C'est-à-dire quelqu'un, le fondateur d'un groupe ou le cheikh d'une tariqa, lui j'ai fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné. Il le suit dedans. Donc, il a pris ce cheikh de cette tariqa comme équivalent à Allah. Il suit ce qui lui a légiféré ce shirk, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné. Donc c'est là où réside leur... Alors qu'il prie, alors qu'il dit la ilaha illallah azza wa jal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fahadi l'ayat al-Rububiya tunabbihuna idha kuntum ta'tarifuna bi anna Allah huwa al-Khaliq huwa al-Nafi' huwa al-Dar fa limadha ta'buduna ghayra. Hadha alladhi yuqal, هذا الذي تنبهنا عليه آيات وصور توحيد الربوبية التي فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى. Mais les versets dans lesquels, les sourates dans lesquelles il y a le monothéisme de la souveraineté attirent notre attention. Si vous reconnaissez tous ces actes à Allah عز وجل, que seul Allah سبحانه وتعالى est capable de le faire, pourquoi vous adorez quelqu'un d'autre qu'Allah? Pourquoi vous associez Allah عز وجل? وقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه كلها في ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. الإله معناه المعبود، والألوهة العبادة مع الحب. الألوهية هي العبادة مع الحب. تعبد الله لأنك تحب الله، تعبد الله وأنت تحب الله سبحانه وتعالى. فالعبادة عندها أركان: حب ورجاء وخوف. في العبادة ديالتنا خاصنا نمشيو هكا بثلاثة الأمور: تنعبد الله لأننا تنحبوه وتنعظموه، وتنعبد الله لأننا ترجاو وترجاو الرحمة ديالو وترجاو الرضا ديالو وترجاو يتقبل منا، وتنعبد الله لأننا تخافوا من العقاب ديالو. هاد الأمور ثلاثة خاصك تعبد بهم الله. ما تعبد الله فقط بالحب فهذا عبادة الزنادقة. من كبار الصوفية بحال ربيعة العدوية اللي كانت تدخل في الشعر ديالها: يا ربنا ما نعبدك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن نعبدك حبا فيك. وإلا ما كنت تتعبدي الجنة بغيتي الجنة وخفتي من النار، اش انا الهضرة هذه؟ اش هاد الكلام انا؟ لا، نعبد الله لأننا نحب الله ونعظم الله ونخاف من عقاب الله ونرجو رحمة الله. هكذا يجب أن تكون العبادة. كذلك لا نعبد بالله سبحانه وتعالى فقط بالخوف. لماذا؟ لأن عبدت الله بالخوف بتتخرج في هذه الطريقة ديال الخوارج. كاع اللي طاح في شي كبيرة من الكبائر تشرب الخمر لو تكملت تولي تتكفروا، فما يمكن. كذلك ما تعبد، ما تتمناش غير تترجى الله، تقول أنا رحمن الرحيم، وما تصلي ما تعبد الله تقول لك عليها قليبي بيض. وإلا كان قليبك بيض صلد لله سبحانه وتعالى، أنت ما جدتي تسجد لله وتقول لمن في القلب والقلب بيض؟ فالرجاء بوحده يضيعك، الحب بوحده هذه عبادة الزنادقة، والخوف بوحده عبادة بالخوف بوحده هذه تخرج ثاني لا تولي تتكفر في المسلمين. فلا بد المؤمن الحقيقي يعبد الله بحب ورجاء وخوف. ها دونك فعل الله عز وجل اللي دي دون لوتر فيرسي دون سورة البقرة aussi toujours dans سورة البقرة verset 163 et votre seul digne d'être adoré Allah et il est le clément et le miséricordieux. Dans ce verset il y a l'unicité de l'adoration, le monothéisme de l'adoration, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, parce que l'ilah c'est celui à qui on doit réserver le culte. Il uluhiya c'est l'adoration avec amour. Et me dis-toi, observe-toi bien avec moi, il faut que dans notre adoration, comme l'adoration, il a deux conditions, qui sont la sincérité et le suivi, mais il a trois piliers. Adorer Allah avec amour, et adorer Allah avec espoir, et adorer Allah avec peur. Tu dois réunir tes peurs. Tu adores Allah parce que tu l'aimes, tu le vénères. Tu adores Allah parce que tu espères en la clémence min Allah et tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte de toi. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as peur du châtiment d'Allah azza wa jal. Fais pas comme hadouk, ceux qui ont exagéré parmi les soufis comme Rabi al-Adawiya et autres. Ils disent, ya Allah, on ne t'adore pas pour l'amour de ton paradis, ni pour par crainte de ton enfer. Donc pourquoi vous l'adorez dans ces cas-là? On t'adore, ya Allah, parce qu'on t'aime. Subhanallah. Dans le Coran, il y a des piliers qui te prouvent qu'il faut aimer Allah Azza wa Jal avec amour, espoir et crainte. Et Nadi m'a dit juste par amour. Bah, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec amour, bah, on tombe dans l'excès d'elle, les extrémistes d'elle, Sophia. Et quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala par la peur, tout simplement, bah, on va tomber dans l'autre extrême, d'elle, Khawarij. Et après, on va devenir comme eux. On va rendre mécréant celui qui fait. Celui qui commet l'adultère, là celui qui boit, et ainsi de suite. Chaque personne qui va tomber dans un péché capital, on va le sortir de l'islam. Directement, comme si l'islam nous appartient. Comme si nous avons la clé. Hein? Et aussi, si on adore tout simplement Allah, subhanahu wa ta'ala, avec espoir, celui, c'est pas bon non plus. Parce qu'on va tomber dans le laxisme, on ne va plus rien faire. Il y a des gens, ils ne font rien, ils disent, la foi est dans le cœur, mon cœur, il est blanc. Il ne s'est jamais prosterné pour Allah. Je ne vole pas, je ne parle de personne, etc. Ya, si ton corps est blanc, prosterne-toi pour Allah. Comment ton cœur est blanc et tu ne te prosternes pas pour Allah? C'est impossible. Ton cœur n'est pas blanc comme tu le dis. Ton cœur est noir. Ton cœur, il y a la toile d'araignée, il y a rien dessus qui est une tache noire. Parce que tu ne prosternes pas pour Allah, Azzawajal. Parce que tu n'adores Allah, pas Allah, Azzawajal. C'est impossible que ton cœur soit blanc. C'est pas possible. Et les preuves comme quoi il faut adorer Allah Azza wa Jal avec amour, espoir et peur, tu les as. Tu ne sors pas de surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Limada yahmadullah? Yu'azzamullah wa yahmad bil mahabba. Falhamdu wa at-ta'zimu ma'a al-mahabba. Wa huwa al-ibadatu ma'a at-ta'zimu wa al-mahabba. Kadhalika ar-Rahman ar-Rahim. فإذا كان الرحمن الرحيم فأنت ترجو رحمة الله، وإذا كان مالك يوم الدين مالك يوم الحساب تتخاف من العقاب ديال الله سبحانه وتعالى، تتخاف من يوم الدين لأن يوم الدين يوم الجزاء. الناس اللي عملوا الخير فخير واللي عمل الشر فلا يلوم إلا نفسه، فأنت تتخاف. ففي سورة الفاتحة في الآية الثلاث الأول عندك أركان العبادة. دونك لي بروف دي بيليي دو لادوراسيون سون دو سورة الفاتحة. T'as pas cherché ailleurs. Dans Surat al-Fatiha. Louange à Allah, le souverain des mondes. Là, il y a le pilier de, comme toi, tu dois adorer Allah Azza wa Jal avec amour. Parce que ni loué que celui qui est vénéré et aimé. Et ni adoré que celui qui est aimé. Donc, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, le pilier de l'amour, il est là, dans louange à Allah, Seigneur des mondes. L'espoir, sa preuve, il est dans le clément miséricordieux. Donc, s'il est clément, s'il est miséricordieux, tu as espoir en lui. Hein? Tu veux sa clémence. Tu cherches sa clémence. Et tu utilises les moyens pour arriver à sa clémence. Et il est le roi du jour de la rétribution. S'il y a jour de la rétribution, il y a jour de la rétribution. Donc il y a les comptes. Il y a le châtiment ou la récompense. Donc tu as peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc les piliers de l'adoration sont dans Surat al-Fatiha. كذلك قوله عز وجل الرحمن الرحيم في هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى، صفة الرحمة وأسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. Donc il y a aussi dans ce verset Clément, Miséricordieux, le monothéisme des noms et des attributs. S'il est clément, c'est qu'il a la clémence. Donc fait partie des attributs d'Allah, Azza wa Jal, la clémence. Fait partie de ses noms qu'il est clément et qu'il est très miséricordieux. كذلك قوله في سورة البقرة في الآية التي بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها في توحيد الربوبية ذكرها الله سبحانه وتعالى دليلا وبرهانا على إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. إن في خلق السماء أي هذا الخلق ديال الله، هذا الخلق العظمة ديال الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلق اللي تيبرهن على القدرة ديال الله سبحانه وتعالى والعظمة ديال الله سبحانه وتعالى، وهذا الحاجة اللي ما تيقدر عليها حتى إنسان معمره اختلات، هو الليل تيتبع النهار والنهار تبع الليل، كل شيء هذا شكون يدير الله سبحانه وتعالى. فهذه عظمة الله وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الفلك اللي تجري في البحر، هذا السفن وهذا المراكب اللي اعطى الله سبحانه وتعالى العقل الإنسان والموهبة باش يصنعها، وسخر ليه البحر وسخر ليه الرياح تدفعو وتوصلو فين بغا ويخرج الخيرات ديال البحر ويتمتع بداك الشيء من الطيبات اللي كاينين في البحر بما ينفع الناس، تسخير من الله سبحانه وتعالى. وداك الشيء اللي نزل الله سبحانه وتعالى من السماء فحيا به الارض، الارض تتكون ميته مشققه ما تحت فيها شتى سبع سنين، تجي الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى فاذا بالارض تصبح خضراء. من احياها؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعد موتها احياها الله سبحانه وتعالى وعاد بت فيها الحياه. وفوق هذه الارض من كل دابه وكل هذوك الدواب جعل لهم الرزق ديالهم. علا كنت تاكلوا عندنا الحمير والبغال وهذا راه غادي يموتوا، المعاصي ديالنا تيجيبوا اش تيجيبوا القحط والجفاف، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلف بارزاقهم. وهذه الرياح حتى هي اللي تيصيفط الله سبحانه وتعالى، وهذا السحاب السحاب ومتقلو الله سبحانه وتعالى وتيكون فيه الشتاء وتتجي الريح وتتوصل هذيك الشتاء وداك السحاب اللي متقل بالشتاء تتوصلوا للبلاصه اللي بغى الله سبحانه وتعالى والبلاصه اللي خاصها وتتجيب القدر اللي بغى الله سبحانه وتعالى. كل هذه آيات الناس إذا كانوا تيفكروا يفكروا فاش إن هذه العظمة ديالت الله سبحانه وتعالى تتلزم منهم باش يعبدوا الله سبحانه وتعالى بوحده، تتلزمهم باش يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويطيعوا الله سبحانه وتعالى. في الآية اللي فيها الربوبية ديالت الله سبحانه وتعالى فهي كلها إلزام للإنسان بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن دون لوتخو فرسي 164 دون سورة البقرة دون لا كرياسيون دي سيو دي لا تير إذن le fait que la nuit suit le jour et le jour suit la nuit, et dont les bateaux et tout ce qui erre et qui marche sur dans les océans, c'est-à-dire ces bateaux qui ont été construits par quoi? Par cette raison et cette science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité le fait d'aller dans les mers et de sortir les bienfaits de ces mers. Ils ont profité. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a descendu du ciel de l'eau avec laquelle il a fait revivre la terre. Tu vois des terres, des fois au bout de 7 ans de sécheresse, la terre elle est sec. Il y a des fissures dans la terre. Et tout d'un coup, la clémence d'Allah azza wa jal arrive et tombe sur cette terre de l'eau. Et tout d'un coup,